الحمد لله عظيم الشان وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد بني عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبع هديهم بإحسان ما تعاقب الجديدان. أما بعد معاشر المؤمنين، أوصيكم بوصية الله للأولين والآخرين وهي تقوى الله عز وجل، وهو غاية الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين، وحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين المصلحين. أيها الإخوة الكرام، اليوم أتناول في عجالة أهم أحكام الصيام وآدابه، حتى نكون على علم وبصيرة ونحن مقبلون على هذه العبادة العظيمة. الصيام كما لا يخفى عليكم تعبد لله، تعبد لله يجعل المسلم والمسلمة يتركان باختيارهما جميع أنواع المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، كل ذلك لله عز وجل. صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هو ركن ركين من أركان الإسلام، واجب متعين على كل مسلم بالغ عاقل، حتى الصغير الذي لم يبلغ ولا يجب عليه الصيام، علينا أن نأمره بالصيام ليتعود كما كان يفعل السلف الصالح رحمهم الله. المريض الذي يمرض مرضا يرجى شفاؤه وبرؤه منه، فإنه يفطر إذا شق عليه الصيام أو أخر شفاءه أو كان يضره، وعليه أن يقضيه بعد شفائه، وليس عليه شيء آخر إلا القضاء. أما العاجز عن الصوم ككبير السن، أو المريض مرضا مزمنا لا يرجى منه الشفاء ولا البر، فهذا ليس عليه صيام، وعليه بدل الصيام أن يدفع الفدية، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم يفطره، وتقدر قيمتها في البحرين على حسب الجمعيات الخيرية بدينار واحد عن كل يوم، يدفعه الإنسان كله جميع الأيام لمسكين واحد، ويستطيع أن يفرق كل يوم على 30 مسكينا، ويستطيع أن يدفعه في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر أو بعد رمضان بقليل، فكل ذلك متيسر وسهل بإذن الله. المرأة الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام خوفا على نفسيهما أو خوفا على صغيرهما، فإنهما تفطران وليس عليهما حرج، وليس عليهما إلا القضاء فقط. المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره في رمضان، سواء كان سفره طارئا أو مستمرا، وجد مشقة في الصيام أثناء السفر أو لم يجد، على أن الأفضل في حق المسافر أن يفطر إذا وجد مشقة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. من أحكام الصيام المهمة وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، وذلك للحديث المشهور: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والنية أيها الإخوة محلها القلب، فلا داعي للتكلف بالتلفظ بالنية حتى لا يسبب للإنسان الوسواس، ويكفي لشهر رمضان كله نية واحدة من أول ليلة من رمضان، وإذا ما حدث عذر أثناء رمضان فانقطعت النية فعليه أن يعاود تجديد النية لبقية ليالي رمضان. يستحب أيها الإخوة السحور تلك الوجبة المظلومة. نعم إنها مظلومة لأن كثيرا منا لا يعرفها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الذي يميز المسلمين عن أهل الكتاب وجبة السحور من ضمن ما يميزهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، أقلها قبيل الفجر أن تأكل تمرا وتحرص على هذه السنة. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر السحور حتى قبيل الفجر بمقدار 50 آية، أي ربع ساعة تقريبا. يجب على الصائم أيضا أن يجتنب أي قول أو أي فعل محرم ينقص له من أجر صيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا ضرورة ابتعاد الصائمين والصائمات عن اللغو الذي لا داعي له والرفث الذي لا يجوز، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. من أصبح جنبا فليس عليه شيء، وهون عليك، عليك أن تغتسل وصيامك صحيح ولا شيء عليك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وكذلك الحائض والنفساء إذا ما أتمت دورتها أثناء الليل واضطرت إلى تأخير الغسل بعد الفجر فليس عليها شيء وصيامها صحيح، وعليها أن تغتسل في أقرب وقت. مما يباح للصائم السواك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. مما لا حرج فيه على الصائم تحليل الدم إذا احتاج إلى ذلك، وبالذات مرضى السكري، أو أخذ الإبر والحقن العلاجية التي لا يقصد منها التغذية. وكذلك لا حرج على أصحاب السكر استعمال إبر الأنسولين، ولا يؤثر ذلك على صيامهم أبدا. مما لا حرج فيه على الصائم استعماله عند الحاجة الكحل، وقطرة الأذن، وقطرة العين، وبخاخ الربو لمرضى التنفس، وقلع الضرس ومعالجته عند الحاجة إذا كان لا يتأجل، مع الاحتراز عن بلع أي شيء أثناء ذلك. خروج الدم من الفم أو الأسنان أو الأنف أو تلك الجروح التي تحصل من غير الصائم من غير قصد منه، كل ذلك لا يؤثر في الصيام. مما يشرع للصائم المعاجلة إلى الفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولذلك من السنة أن يفطر الإنسان بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، يعجل بذلك على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى وشرب شربات من ماء. ويشرع الدعاء عند الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره: دعوة لا ترد وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء عند فطره، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في ديننا والقبول في صيامنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، معاشر الحاضرين، من الأحكام الهامة في صيام رمضان معرفة مفسدات صيام شهر رمضان، مبطلات الصيام. ولعل أول هذه المفطرات الأكل والشرب عمدا، سواء كان هذا الأكل والشرب نافعا أو ضارا كالتدخين، فمن فعل ذلك فقد تجرأ على شعائر الله ولم يعظم حرمات الله عز وجل في رمضان. أما من فعل ذلك ناسيا أو مخطئا فليستبشر خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هون عليه حين قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ويلحق بهذا الحكم ما يقوم مقام الأكل والشرب كالحقن والإبر المغذية التي تقوم بتغذية المريض وتعطيه نوعا من الطاقة، فتكون بديلا عن الأكل والشرب، فإنها تفسد الصيام. من مفسدات الصيام الجماع، وذلك بمجرد الإيلاج، بمجرد ما أن يمس الرجل عضوه بمهبل المرأة يكون الإنسان قد ارتكب محظورا من محظورات الصيام حتى ولو لم ينزل. وإذا وقع هذا الأمر في نهار رمضان فتلك مصيبة عظيمة، خاصة لمن يتعمد مثل ذلك. فعلى الإنسان الذي يفعل ذلك عامدا عالما باختياره، عليه أولا أن يمسك بقية اليوم، ثم عليه أن يقضي ذلك اليوم، ثم هو آثم عند الله عز وجل، ثم فوق ذلك عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين دون انقطاع. ثم بعد ذلك إن لم يجد عليه أن يطعم 60 مسكينا، ولا خيار غير ذلك. من مفسدات الصيام تعمد إنزال المني يقظة، فمن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله، لأنه خرق شعيرة وعظيمة من عظائم حرمات الله عز وجل، وعليه أن يقضي هذا اليوم. وأما خروج المني بالاحتلام أثناء النوم فلا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم. من مفسدات الصيام التي سيواجهها بعض أبنائنا وبناتنا ممن يصومون في أول رمضان هو تعمد القيء. تعمد القيء أن يخرج الإنسان ما في معدته وما في جومه وما في جوفه عن طريق الفم عن عمد وإصرار، فمن فعل ذلك فهذا يفسد صومه، وعليه التوبة، وعليه قضاء ذلك اليوم. أما من حصل له ذلك بغير إرادة ولا قصد منه، بل خرج بغير اختياره وحاول أن يمسك نفسه، فهذا لا شيء عليه، يتم صومه وصيامه صحيح. ونذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى أي عمدا فليقضي. هذا ما تيسر من أحكام الصيام. وعلى الصائمين والصائمات أن يبذلوا قصارى جهدهم في السؤال عن أي شيء يعتريهم أثناء صومهم من أحكام طارئة فيبادروا لسؤال أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون. اللهم وفقنا للصيام لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا القبول والتقوى، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين ضد الإسلام وأهله يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم عنا في رمضان على الصيام وعلى القيام وعلى التراويح وعلى قراءة القرآن وعلى أنواع القربات، واجعلها في موازين حسناتنا يوم القيامة، واجعلها حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.